بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الكلام عن الممنوع من الصرف، وتقدم معنا أن الاسم يمنع من الصرف بسبب، وهو نعم، لكن ما أصل سبب المنع من الصرف؟ أنه يشبه الفعل، وأصل علة البناء أن الاسم يشبه الحرف. وذكرنا أن الاسم من هذه الجهات ينقسم إلى، أو من هذه الجهة ينقسم إلى 3 أقسام. نعم، وضح. متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن، وغير متمكن. فالمتمكن الأمكن ما هو؟ نعم، وما حكمه؟ يعرب ويصرف، يعرب ويصرف، يعني يقبل الصرف، يعرب ويقبل الصرف، أي التنوين. والمتمكن غير الأمكن، نعم، يعرب ولا ينون، يعرب ولا يقبل الصرف. والثالث الذي هو غير المتمكن يا عبد الرحمن، يكون مبنيا، يكون مبنيا، فلا يقبل الإعراب ولا يقبل الصرف. وذكرنا أن هذه الأسماء التي لا تقبل الصرف على نوعين: نوع منها توجد فيه علة واحدة فتكفي لمنعه من الصرف، توجد فيه علة واحدة تكفي لمنعه من الصرف، وهذه العلل التي وجود واحدة منها يكفي للمنع من الصرف علتان، أليس كذلك؟ ما هما؟ نعم يا يونس. صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. صيغة منتهى الجموع يعني أن يكون الاسم على صيغة من صيغ جموع التكسير لا توجد إلا فيه، يعني هي منتهى ما يجمع عليه الاسم جمع تكسير، وعلامتها أنها على هيئة مفاعل أو مفاعيل، على هيئة مفاعل أو مفاعيل. مثال يا أبا فهد: مفاعيل مثل دنانير وقناديل ومصابيح ونحو ذلك، أحسنت. ومفاعل: مساجد ودراهم وصوامع وسنابل ونحو ذلك، أحسنت. إذن فالصيغة منتهى الجموع ما كان على هيئة مفاعل أو مفاعيل. هل يشترط أن يكون أوله الألف يا عبد الرحيم؟ لا يشترط أن يكون أوله الميم، أعني لا يشترط، كما مثلنا في مفاعل بدراهم وصوامع وسنابل ونحو ذلك، وفي مفاعيل أيضا قناديل ودنانير ونحو هذا من الأمثلة. طيب، العلة الثانية التي تمنع الصرف مطلقا هي التأنيث بالألف، والألف قلنا إما ممدودة أو مقصورة، والممدودة أخذناها يعني للتقريب للذهن يقال التي بعدها همزة، للتقريب للذهن يقال التي بعدها همزة. طيب، والألف الممدودة هذه مثالها مثل صحراء وحمراء وشهداء ونحو ذلك. وأنت تلاحظ معي أن هذه الألف قد تكون فيما هو جمع تكسير، مثلا مثل علماء، علماء جمع عالم، وعالم ليس مؤنثا، عالم ليس مؤنثا، لكن الألف التي في علماء يقال لها ألف التأنيث، واضح هذا؟ طيب، بقي معنا الألف المقصورة، وقلنا الألف المقصورة ليس المراد بها التي تكتب على هيئة الياء، فقد تكتب على هيئة الياء وقد تكتب على هيئة الألف، لكن علامتها أنك لا تجد بعدها همزة، مثل ليلى ودنيا. ليلى تكتب الألف على شكل ياء ليلى، ودنيا تكتب الألف فيها على شكل ألف، فدنيا ممنوعة من الصرف بسبب ماذا؟ التأنيث بالألف، التأنيث بالألف وحده منعها من الصرف، وليلى كذلك. ممنوع من الصرف بسبب ماذا؟ بسبب ألف التأنيث المقصورة. من يأتي بأمثلة أخرى؟ من يأتي؟ نعم، سلوى، ها، سلمى، دعوى، حلوى، نجوى، وحبلى، وذكرى، نعم، ها، وكسرى، وعليا. انظر، عليا مثل ماذا تكتب؟ مثل دنيا، عليا، وسفلى، وثريا. ثريا أيضا تكتب بألف، على شكل ألف، على شكل ألف، ليست على شكل ياء. طيب، فإذا هذه أيضا تمنع من الصرف مطلقا. أول ما ترى ألف التأنيث المقصورة فإنك تحكم على الاسم بأنه ممنوع من الصرف. فإذا هاتان العلتان، صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، يمنعان مطلقا. بمعنى ما تحتاج تنظر إلى شيء آخر فتقول المانع كذا مع التأنيث بالألف أو كذا مع صيغة منتهى الجموع، مباشرة تقول صيغة منتهى الجموع مانعة من الصرف. ما الذي منع مساجد من الصرف؟ تقول لأنه على صيغة منتهى الجموع، لأنه على صيغة منتهى الجموع. وما الذي منع صحراء من الصرف؟ تقول لأنه مؤنث بالألف. واضح؟ فإذا هذا في العلة التي تمنع وحدها. ثم القسم الثاني الذي يحتاج إلى علتين تمنعان الاسم من الصرف، تنبه معي، هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه أكثر. نظر النحويون في كلام العرب كما ذكرنا في الدرس الماضي، فوجدوا أنهم يمنعون أسماء من الصرف، فنظروا في العلل التي لأجلها منعوا الاسم من الصرف. وجدوا مثلا بعض الأعلام، وجدوا بعض الأعلام ممنوعة من الصرف. انتهينا من صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، لكن وجدوا بعض الأعلام الأخرى تمنع من الصرف. مثل ماذا؟ مثل أحمد، ومثل يزيد، وجدوها تمنع من الصرف، ومثل عثمان ورضوان تمنع من الصرف كذلك، ومثل حضرموت. فنظروا في العلل التي بجانب العلمية تمنع من الصرف. الآن هل العلمية وحدها تمنع من الصرف؟ أولا ما معنى العلمية؟ ما معنى العلمية؟ يعني أن يكون الاسم خاصا بشيء معين، أن يكون الاسم خاصا بشيء معين، كأن يكون خاصا بإنسان مثل زيد ومحمد وسعيد وأحمد وصالح، أو خاصا بمدينة من المدن، أو بحيوان. حتى إذا كان حيوان واحد سمي باسم فهذا علم له، مثل عفير، اسم حمار للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال معاذ: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير، فعفير هذا علم. إذن الشاهد ما وضع الاسم الذي وضع لشخص معين، لشيء معين، شخص ليس المراد بهم بني آدم، شيء معين، قد يكون من بني آدم، قد يكون من الحيوانات، قد يكون من المدن. فأسماء المدن وأسماء الدول هذه أعلام. فنظر النحويون فوجدوا أن الأعلام منها ما يصرف ومنها ما لا يصرف. فزيد مثلا قلنا يصرف، زيد يقبل التنوين، تقول زيد، لكن أحمد لا يقبل التنوين. قالوا إذن العلمية وحدها ما تكفي للمنع من الصرف، لابد من شيء آخر بجانبها ينضاف إليها حتى يقال الاسم ممنوع من الصرف. فحصروا هذه الأشياء، وجدوها ستة أشياء، هي موجودة عندنا في الكتاب، سنقرأ كلام الشارح إن شاء الله. وجدوها ستة أمور إذا أضيفت إلى العلمية منعت الاسم من الصرف. فمثلا أولها زيادة الألف والنون. وجدوا أن الأعلام التي يزاد في آخرها الألف والنون فإنها تكون ممنوعة من الصرف. ما علامة زيادة الألف والنون على ما درست في الأجرمية؟ أن يكون قبلها ثلاثة أصول، أن يكون قبلها ثلاثة أحرف، يعني من أصول الكلمة. فمثلا رضوان، رضوان، انظر الألف والنون في آخرها، قبلها الواو والضاد والراء، يعني الراء والضاد والواو. إذن الألف والنون زائدتان في رضوان. وجدوا أن كل ما كان على هذه الهيئة يمنع من الصرف، ما كان فيه الألف والنون زائدتين. مثل ماذا أيضا بجانب رضوان؟ شمسان وسلمان وحسان على قول ها؟ لا نريد أعلاما، نريد أعلاما ها؟ لقمان ورومان ورمضان وعثمان ها، لا لأنه ليس بعلم، صنوان ليس بعلم، صنوان وغير صنوان، سلمان قد ذكر، شعبان وعمران وسلطان ومروان ونعمان وعمران، ما شاء الله أحسنتم. واضح هذا؟ إذن كل ما كان مختوما بالألف والنون، والألف والنون زائدتان، من الأعلام، من الأعلام، فإنه ممنوع من الصرف كما رأيت، سواء كان أوله مفتوحا مثل عدنان، أم مكسورا مثل رضوان، أم مضموما مثل عثمان وحمران وبطحان، رضوان بطحان، يعني وجد معنا الوزنان. طيب إذن فما كان فيه زيادة الألف والنون فإنه يمنع من الصرف من الأعلام. واضح هذا؟ هل هناك أمثلة من القرآن على هذا؟ من يستحضر أمثلة من القرآن؟ وإذ قالت امرأة عمران، وإذ قالت امرأة عمران، ما إعراب عمران؟ مضاف إليه، امرأة مضاف، وعمران مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، المضاف إليه مجرور، لكنه هنا جر بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذا سألتك ما المانع من الصرف؟ نعم، إذن لا نقول مثل ما كنا نقول في الأجرمية، في الأجرمية سهلنا لك قليلا، قلنا تقول لأن آخره الألف والنون، لكن الآن تطورنا فنأتي بالكلام على ما يقوله النحويون، فتقول المانع من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، لابد من هذين الأمرين، لأنه أحيانا إذا لم يكن علما ولم يكن وصفا كما سيأتي لا يمنع من الصرف، مثل صنوان، صنوان وغير صنوان، انظر آخر ألف ونون ومع ذلك صرف وجر بالكسرة، إذن تقول العلمية وزيادة الألف والنون. من يأتي بأي جملة أخرى؟ وإذ قال لقمان، لا يجيب أحد إلا بإذن، وإذ قال لقمان لابنه، أحسنت، أعرب لقمان، لقمان فاعل بالفعل قال، قال لقمان، فلقمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هنا لم يصرف، لم يقبل التنوين، لم يقل وإذ قال لقمان. لماذا؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول للعالمية وزيادة الألف والنون، للعالمية وزيادة الألف والنون، أحسنتم. ها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان، ما يعرب رمضان؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ العالمية وزيادة الألف والنون. انتهينا من هذه؟ إذن هذه الأولى، زيادة الألف والنون، طبعا لا نزال مع العالمية، أشياء مع العالمية. طيب شيء آخر نظروا فإذا به يمنع الصرف مع العالمية، يسمى التركيب، يسمى التركيب، يكون هناك كلمتان الأصل أنهما منفصلتان، هذا الأصل أنهما منفصلتان، هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة، ثم تركب هذه مع هذه فتصير الثانية ملازمة للأولى، تصير الثانية ملازمة للأولى ممتزجة بها، ويسمى هذا بالتركيب المزجي، يسمى بالتركيب المزجي. يعني مثلا بعلبك، بعلبك هذه اسم، اسم ماذا؟ اسم مدينة، هكذا بعلبك اسم مدينة، في الأصل كان بعل كلمة وحدها، كانت بعل كلمة وحدها وبك كلمة وحدها، فمزجت هذه بهذه، مزجت هذه بهذه فصارت بعلبك اسما للمدينة أو علما للمدينة. فهذا التركيب الذي مزجت فيه هذه الكلمة بهذه الكلمة يسمى التركيب المزجي، يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما، يمنع الاسم من الصرف. فبعلبك التي كان أصلها بعلبك، ومثلها حضر موت، حضر موت، كانت كلمتين كانت هذه الكلمة كلمتين، فصارت كلمة واحدة على من؟ لمدينة من المدن حضر موت. وهناك كلمات غيرها سنقرأ بعضها أيضا هنا إن شاء الله. فهذه الكلمات التي ركب فيها العلم تركيبا مزجيا، بمعنى مزجت هذه الكلمة بالأخرى فكأنها صارت مختلطة بها، كما يخلط الماء باللبن مثلا، صارت مختلطة لا تنفك عنها. فحضر موت صار هذا العلم هكذا مركبا. ما نقول عن حضر موت مثلا حضر ونكتفي، أو حضر كما قيل كان أصلها، فما نقول هكذا، لا نقول إلا حضر موت. فكلمة موت امتزجت مع حضر فصارت حضر موت علما لهذه المدينة. فهذه العالمية مع التركيب المزجي تمنع الاسم من الصرف، تمنع الاسم من الصرف بشرط ألا يختم بويه، بشرط ألا يختم بويه، لأن هناك أعلاما حصل فيها هذا المزج، امتزجت فيها كلمة مع كلمة ويه، مثل سيبويه، سيبويه على يعني ما يقرأه الكثير، سيبويه وعمرويه ونفطويه، فهذا لا نريده هنا. نشترط ألا يختم بويه، مثل بعلبك، هل ختم بويه؟ لا، حضر موت ما ختم بذلك، معدي كرب كذلك لم يختم بويه. فإذا جئت إلى حضر موت مثلا فقلت هذه حضر موت، هذه حضر موت، فكيف تعربها يا سلمان؟ حضر موت خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة، لا أقول حضر موت، حضر موت الضمة. لماذا قلت حضر موت ولم أقل حضر موت؟ يعني لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، هكذا تقول، وسنزيد إيضاحا عند قراءة كلام الشارح رحمه الله، العلمية والتركيب المزجي. الشاهد أن هذه الأعلام التي ركب فيها اسم مع اسم نظر العلماء فإذا بها تمنع الاسم من الصرف، يعني وجدوا العرب إذا نطقوا بمثل هذه الألفاظ لم يصرفوها، واضح هذا؟ طيب، نوع ثالث إذا جاء مع العلمية فإنه يمنع من الصرف بعض الأعلام التي تكون على هيئة معينة، وهي الأعلام المعدولة التي يقال حصل فيها العدل. ما هذا العدل؟ العدل هذا نظر العلماء في بعض الألفاظ فوجدوا أنها لا توجد لها علة ظاهرة تمنع من الصرف إلا العلمية، والعلمية وحدها لا تكفي، فقالوا لعله كان أصلها شيئا آخر فعدلت عنهم. يتضح هذا إن شاء الله بالمثال. عمر، هذا عمر علم من الأعلام، نسمي بعض الناس بعمر، ومعروف أننا نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجدوا أن العربي إذا نطق بعمر لم ينونه ولم يجره بالكسرة، فيقول هذا عمر ولا يقول عمر، ورأيت عمر ولا يقول عمرا، ومررت بعمر ولا يقول بعمر. فنظروا ما العلة، نظروا في العلل التي سيأتي معك بقيتها إن شاء الله، ما وجدوا لها علة، قالوا هذا عمر كان أصله عامر، عمر كان أصله عامر فعدل عنه، ولذلك يقال حصل له العدل، عمر حصل له عدل، عدل من هيئة إلى هيئة، حول من هيئة إلى هيئة، فكان على هيئة عامر فصار عمر. وكذلك زحل، كان على زاحل فصار زحل. فقالوا هذه أسماء معدولة. ما معنى معدولة؟ يعني غيرت من صيغة إلى صيغة، عدل بها عن صيغة إلى صيغة أخرى. طيب كيف أعرف هذه الأسماء التي حصل لها العدل؟ هذا مر معك في الأجرومية، ها؟ نعم، هي على وزن فعل وهي ألفاظ محصورة، هذا من أسهل الأشياء بالنسبة للتأنيث ونحو ذلك، معك ألفاظ لا تحصى، لكن العدل الذي مع العلمية هي ألفاظ محصورة، ألفاظ محصورة، بعضهم يقول 15 لفظة وبعضهم يزيد عليها، ومنها عمر وزحل وقثم، مثلا قثم بن العباس أخو عبد الله بن عباس صحابي من الصحابة، فقثم ممنوع من الصرف لأنه مثل عمر، فعمر وقثم وزحل وقزح ونحو ذلك من الألفاظ هذه يقال في المانع لها من الصرف العلمية والعدل. العلمية والعدل. إذا قرأت حديث الأعمال بالنيات قلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعرب عن عمر، عن حرف جر اسم مجرور بعن، عمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. أحسنت، للعلمية والعدل. إذن هي ألفاظ ستمر معك في موضع آخر، احفظ لنا أشهرها الآن، كعمر وزحل وقثم وقزح وهبل، احفظ هذه الخمسة. فهذه الألفاظ يقال فيها المانع لها من الصرف العلمية والعدل، لا تقلق منها، فإنها من أسهل الأشياء على وزن فعل، على وزن فعل، وهي ألفاظ محصورة. إذن من يعيد لنا هذه الثلاثة العلل التي تكون مع العلمية؟ زيادة الألف والنون والعدل والتركيب المزجي. مثال على التركيب المزجي يا عابد، معد كرب. ومثال على زيادة الألف والنون، عثمان. ومثال على العدل، العدل مثل عمر. أحسن. لا يلزم، لا يلزم أن يكون أصل هذه اللفظة مستخدما، لا يلزم أن يكون أصله مستخدما. هذا الأخ يقول صوامع ليست على وزن مفاعل ولكن على وزن فواعل، ما الجواب؟ قد أجبنا عن هذا أو لا يا أبا عبد الملك؟ لا يشترط أن يكون بالضرورة على وزن مفاعل صرفيا بحيث يكون الميم زائدا، لا يشترط، إنما قلنا على هذه الهيئة، حرفان مفتوحان ثم ألف ثم حرفان أولهما مكسور، مكسور إما لفظا أو تقديرا، لفظا مثل صوامع وسنابل ونحو ذلك، وتقديرا مثل دواب، فإن أصلها دوابب، دواب أصلها دوابب قبل الإدغام. الشاهد أن يكون على هذه الهيئة، فعالل مفاعل فواعل، أي هيئة، أهم شيء أن يأتي حرفان ثالثهما الألف، يأتي ثالث الألف وبعده حرف مكسور والحرف الأخير. بقي معنا من العلل أيضا التي وجد العلماء أنها مع العلمية تمنع من الصرف، التأنيث بغير ألف، التأنيث بغير ألف، يعني أن يكون هذا الاسم فيه علامة التأنيث أو يكون علما على مؤنث. تقدم معك في الدرس الماضي أن التأنيث له علامتان، التأنيث له علامتان، الألف والتاء. أحسنت، التأنيث له علامتان الألف والتاء. أما الألف فتمنع الصرف مطلقا، لا يشترط أن يكون الاسم علما، فصحراء ليست علما، صحراء وعلماء ليست أعلاما، ومع ذلك منع من الصرف. وأما التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي، يعني أن يكون الاسم لمؤنث وليس فيه علامة من علامات التأنيث مثل سعاد وزينب، فإنه لا يمنع الصرف إلا مع العلمية. انتبه معي، عائشة وفاطمة وخديجة وحبيبة، حبيبة يعني إذا كان اسما لامرأة، فهذه الألفاظ فيها علامة التأنيث وهي التاء، وهذه الألفاظ أعلام، يعني أنها أسماء لبعض النساء مثلا، وكذلك طلحة وحمزة وأسامة ونحو ذلك من الأسماء المذكرة من حيث المعنى، المؤنثة من حيث اللفظ لأن فيها علامة التأنيث، أسامة في التاء وطلحة وحمزة ونحو ذلك، هذه لا تمنع إلا إذا كانت أعلاما. إذا كان هذا الاسم الذي فيه تاء التأنيث علما فإنه يمنع من الصرف، قلنا مثل عائشة، فنحن إذا قرأنا حديثا عن عائشة قلنا عن عائشة رضي الله عنها، لا نقول عن عائشة، ما المانع من الصرف؟ العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث أي بغير ألف، العلمية والتأنيث بغير ألف. لكن لو قلنا عائشة قائمة كيف سننطق بقائمة محركة؟ عائشة قائمة، قائمة نونتها، مررت بعائشة قائمة أي حال كونها قائمة فأنون هنا، مررت بامرأة قائمة، انظر إلى قائمة، قبل التنوين وقبل الجر بالكسرة، لماذا مع وجود التاء؟ ها، لأنه ليس علما، لأن قائمة هنا وصف وليس بعلم، ونحن نشترط في التأنيث بغير ألف أن يكون الاسم الذي هو فيه علما، واضح هذا؟ فإذا قلنا صائمة وذاهبة وآتية وراكعة وساجدة ومنيبة وتائبة ونحو ذلك، هذه الأوصاف لا تمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف مما أنث بالتاء إلا ما كان علما. ها، من يأتي بمثال من القرآن؟ إنها بقرة، أحسنت، هذا مثال على ما فيه التاء مما ليس بعلم فلذلك صرف. إنها بقرة صفراء، إنها بقرة، فبقرة خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة، لماذا نون مع وجود التاء؟ لأنه ليس علما، أحسنت، لأنه ليس علما. من يأتينا بعلم مختوم بالتاء ممنوع من الصرف؟ مختوم بالتاء ممنوع من الصرف، أحسنت. عن أبي هريرة مثلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مثال على المؤنثات التي ليس فيها علامة التأنيث غير سعاد وزينب، واذكر في الكتاب مريم، فمريم علم على مؤنث وليس مختوما لا بتاء ولا بألف، ليس فيه علامة التأنيث لكنه وضع لمؤنث، فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. ولهذا قال في الكتاب مريم، ما يعرب مريم؟ واذكر في الكتاب مريم، مفعول به، اذكر مفعول به منصوب على نصب الفتحة، لم ينون. طيب مثال آخر ولو من غير القرآن، ها هات لنا مثالا على الأعلام المؤنثة بغير تاء. عن أم سلمة، سلمة فيه التاء، ها زينب ذكرناها، ماذا؟ لا، ها نريد ما ليس فيه ألف ولا تاء، ليس مختوما بالألف ولا بالتاء. سبأ، ها سبأ، نعم ليس ألفا. هند مثلا، لكن هند يعني مستثنى بسبب شيء ستعرفه لاحقا إن شاء الله. بلقيس مثلا، ها ثابتة، لا آخر تاء، ثم ليس بعلم إلا إذا سمي بذلك. ها مثلا شاهد مثل هند، شاهد مثل هند، ها عبير مثلا، حنين وناهد، مع أن ناهد من الأسماء التي لا ينبغي أن تسمى بها البنت كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد. ابتسام مثلا، ماذا ما سمعت؟ علا، لكن هذه الألف نعم ليست هي للتأنيث لأنها ثالثة. سهام وأزهار، ها طيب أحسنتم. الشاهد أن العلم إذا كان مؤنثا بغير ألف، إما أن يكون مؤنثا بالتاء أو يكون علما لمؤنث، علما لمؤنث ليس فيه علامة التأنيث، فهذا يمنع من الصرف، يمنع من الصرف بسبب العلمية والتأنيث. تراجع هذه غدا إن شاء الله، سنأتي عليها بأمثلة أخرى ونواصل فيما بقي معنا. وإن تأخرنا في الممنوع من الصرف أهم شيء أن نفهمه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.